بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرح كتاب تهذيب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وقد بلغنا كلام المصنف على الهداية وانتهينا من مراتب الهداية، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على الفاتحة، على بعض المعاني في الفاتحة. فذكر المصنف يقول: الفاتحة قد اشتملت الفاتحة على الشفاءين، شفاء القلب وشفاء الأبدان. الفاتحة الشافية، من أعظم أسماء سورة الفاتحة أنها الشافية، فهي الشافية الكافية، وهي شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. كيف؟ يقول: فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. السبب، أو قل السببان الرئيسيان في فساد القلب، فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم وفساد القصد، يعني الإنسان إما أن يؤتى من جهله بسبب عدم معرفته بالحق، أو يؤتى بسبب اعتلال إرادته، يكون يعلم الحق ولكنه لا يفعله، يعرف الحق ولا يأتيه، وذلك بسبب فساد الإرادة، فساد العلم أو فساد الإرادة. فإنسان إما أن يؤتى بسبب أن هو عنده علم لكنه لا يعمل بهذا العلم، وهذا فيه شبه من اليهود، فإنهم كان عندهم علم لكنهم لم يكن عندهم إيه؟ لم يكن عندهم إرادة، يعرفون الحق ولا يأتونه، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول من عند الله، ولكنهم لا يؤمنون به ولا يلتزمون شريعته ولا يسيرون على طريقته صلى الله عليه وسلم. أو يكون عنده فساد في العلم، فساد في العلم يعني يؤتى بسبب جهله، وهذا فيه شبه من النصارى. النصارى في الحقيقة فيهم جهل عظيم، جهل عظيم بالحقائق الكلية وبالقضايا العظيمة، قضايا الأصول عندهم جاء، وذلك أتوا من هذا الجانب، أتوا من هذا الجانب. وذلك قال بعض أهل العلم أن من كان فاسدا من علمائنا، من علماء هذه الأمة، ففيه شبه من اليهود، وأما من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يعني الفسد من العلماء في الحقيقة علماء السوء الذين يضلون الناس ويزورون الحقائق ويعلمون الحق ولا يفتون به ويعرفونه ولا يبينونه للناس ولا يرشدونهم إليه، بل يزوفون ويزورون، فهذا فيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا، ضل واخترع في دين الله ما ليس منه، وأتى من البدع والضلالات والانحرافات ما لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان بسبب جهله، ففيه شبه من النصارى. ذلك تكثر في النصارى البدع والضلالات والاختراعات التي لا ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فتلاقي بعض العباد بينشغل جدا بالعبادة وما عنده فقه، ما هي السنة، ما هو المشروع، ما هو غير المشروع، ولذلك يأتي من العبادات ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ويخترع طريقا يظن أنه يقربه إلى الله لكنه يبعده عنه، لأنه لا يمكن أن يقترب من الله جل وعلا إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى. يعني مش ممكن تقرب أبدا إلا بشيء شرعه الله لعباده. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى أخلصه وأصوبه. فأما الإخلاص فمفهوم أن يكون العمل لله تبارك وتعالى، وأما الصواب أن يكون العمل موافقا للسنة. فضلال العباد بسبب الجهل، وضلال العلماء ليس بسبب الجهل، وإنما بسبب فساد القصد. عنده فساد في إرادته فهو يعرف الحق ولا يأتيه. ذاك كل ممن القيم: وترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. الضلال نعوذ بالله من الضلال، والغضب، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم ضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد. أنت في كل صلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل من الله تبارك وتعالى الهداية، وهو سؤال واجب فرض. اهدنا الصراط المستقيم فرض في الصلاة، ركن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وبالتالي كان اهدنا الصراط المستقيم فرض، دعاء فرض، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط وأن يشفيك من هذا الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدد ضرورته وفاقته للهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. كلام رائع. فإن الإنسان إذا فقد الهداية فقد كل شيء، حتى وإن حاز الدنيا بحذافيرها. كان عنده المال والجاه والسلطان ولكنه فقد الهداية، ضل في الطريق، لم يصل إلى الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لم يصل إلى الهداية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه أو شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنى له أن ينجو، أنى له أن ينجو، لا يمكن أن ينجو من عذاب الله ومن يعني ما أعده الله تبارك وتعالى من العذاب المقيم للكافرين والمنافقين يوم الدين. قال: ولذلك لا يقوم غير هذا السؤال مقامه. والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا. هو بيتكلم على فساد القلوب وصلاح القلوب، والفاتحة تشمل شفاء القلوب من الأمراض، سواء كان مرض الغضب أو مرض الضلال. يعني الأمة الغضبية المغضوب عليها كان بسبب فساد إرادتها، والأمة الضالة ولا الضالين كان بسبب فساد كان بسبب فساد يعني عملها وفساد علمها، أنها أوتيت من قبل جهلها. فبيقول أن يشفيك الله من هذا، أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. إذا هداك الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم ونجاك من طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم فقد هداك هداية عظيمة لا تقدر بثمن. يقول: وأنت تدعو الله في الفاتحة بذلك دعاء فرض، تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين أيضا سبب لهداية القلوب، يعني الدعاء الواجب ده سبب هداية القلوب. وكذلك التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصية إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. وهذا كلام على فكرة، الكلام ده كلام رائع، هو حيوقتي حيفصل فيه. بص اسمع بقى، من أين يأتي الفساد للقلوب؟ من أين تفسد هذه القلوب؟ القلوب وأوعية، القلوب وأوعية، فلينظر العبد ماذا وضع فيها. بيقول إذا كان العبد قصده غاية منقطعة مضمحلة فانية، قصده غاية منقطعة مضمحلة فانية، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله تبارك وتعالى وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق آخر. كلام عظيم جدا الشأن. فإن المشركين يريدون بأعمالهم غير الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم فساد، أعظم أسباب الفساد. ليس هناك شيء مفسد للقلوب أعظم من الشرك، لأنه يصرف القلوب إلى غير الله، يجعلها تتعلق بغير الله تبارك وتعالى، تتعلق بالمخلوق، تتعلق بالمخلوق، وهو غاية مضمحلة فانية. المخلوق في النهاية إيه؟ إلى فناء. فإذا تعلق قلب العبد بغير الله كمن يتعلق بالحجر، ومن يتعلق بالشجر، ومن يتعلق بالملائكة، أو يتعلق بالأنبياء، أو يتعلق بالصالحين، أو بغير ذلك من المخلوقين، فإن انصراف القلب إلى غير الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب فساده وانتكاسه، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هذا الفساد لا صلاح إلا بلا إله إلا الله، لا يصلحه إلا لا إله إلا الله. فإذا لم ينصلح العبد قبل أن يموت كانت النار مثواه بلا خروج، خلود بلا موت، نسأل الله العفو والعافية. فيبقى فساد ما بعده فساد، ونهاية ليس هناك أأسى منها ولا أسوأ منها، أن يموت على الشرك، وأن يموت مصرا عليه، راغبا فيه، مقبلا عليه، لو قطع أوصالا ما تركه، لو قطع أوصالا ما ترك الشرك والعياذ بالله، وهذا لفساد قلبه. فالعبد يحتاج إلى الهداية من الله تبارك وتعالى، أن يهديه إلى الإسلام، أن يهديه إلى لا إله إلا الله، حتى ينجو من هذا الفساد العظيم الهائل. فإن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني حتى وإن كان يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، حتى لو كان رجل عاصي مفرط مضيع لمعاني الطاعة الواجبة ويفعل المحرمات، لكن معه لا إله إلا الله، فإنه إن دخل النار يخرج منها، لأن معه لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا الله، تخرجه من النار لا إله إلا الله، ينقطع بسبب لا إله إلا الله العذاب، ينقطع بسبب لا إله إلا الله العذاب، ويخرج هذا العاصي من النار بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته عز وجل. فنقول أن لا إله إلا الله نفعته، لكن إذا لم يكن في القلب لا إله إلا الله كان فساده عظيما. ذلك القلوب التي فيها شرك والعياذ بالله، فيها الشرك بالله، قلوب سوداء مظلمة لا نور فيها، لا ترى حقيقة ولا ترى يعني نورا ولا ترى هداية مما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه أو بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ففساد القلوب بالشرك ليس هناك أسوأ منه بلا شك، وانصراف القلب إلى غير الله تبارك وتعالى هو أعظم مفسدات القلوب. وإذا جاءت الفاتحة بقوله جاءت الفاتحة لبيان أن أعظم أسباب الهداية هي إياك نعبد، أي وحدك نعبد، لا نعبد غيرك، نخصك بالعبادة ونتوجه إليك بالعبادة الظاهرة والباطنة، نعبدك في ظاهر أمرنا وفي باطن أمرنا، نسجد لك ونركع لك، ولا نخاف إلا أنت، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نرجو سواك، نتوجه إليك بكل عبادة صغيرة وكبيرة. فهذا هو الذي يصلح القلب ويضيئه وينيره ويجعله مستقبلا لأسباب ومادة الحياة. بغير هذا فهو قلب ميت، بغير لا إله إلا الله قلب ميت، نعوذ بالله من هذا الحال. ثم لما ننظر كلام ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول: وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله من مشركين من المشركين ومتبع الشهوات. حتى أسباب فساد القلب في الحقيقة إن الإنسان يعبد الشهوة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يبقى دي تعاسة حقيقية يدعو عليه بالتعاسة، لأنه عبد غير الله. تقول: أرأيت من يعبد درهما ودينارا؟ نعم رأيناه، هذا الذي يبيع دينه من أجل حفظ الدراهم وحفظ الدنانير، هذا الذي يبيع دينه من أجل منصب، هذا الذي يبيع دينه من أجل زخرف الحياة الدنيا، فهذا هو الذي عبد الدرهم والدينار وأشرك بالله من أجله. بل أن هناك أناس في الحقيقة على استعداد أن يكفروا بالله وبرسله من أجل شيء من الدنيا، شيء من متاع الدنيا الفاني، نعوذ بالله من ذلك. فليس هناك أسود من هؤلاء قلوبا. وذلك قال: ومتبع الشهوات، في سورة وفي سورة أقل منها في السوء لكنها سوداء، سورة سيئة: وهم الذين يعبدون الفروج ويعبدون الخمور ويعبدون المخدرات ويعبدون هذه الشهوات وينفقون فيها كل غال ونفيس ويضحون بكل شيء من أجلها. فهؤلاء متبع الشهوات ومتبعي الرغبات. قال: والذين لا غاية لهم وراءها، حياته كلها منصب عليه على هذه الشهوة، كل حياته في الحقيقة لما تنظر لها منصب على هذه، فده فساد قلبه عظيم جدا، لأنه في الحقيقة كل ما يراه موافقا لهذه الشهوة، يعني ما جاء موافقا لها فيراه حقا مع أنه باطل وحرام، وما كان مخالفا له فيراه باطلا مع أنه حق. فهذا سبب انتكاس القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على صنفين. وذكر أن هناك قلبا أسودا مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى بص: أسود مرباد، أسود شديد السواد، كالكوز مجخية يعني كالكوز المقلوبة، احنا ذكرنا الحديث قبل كده وبنعيد لأهميته. الكوز المقلوبة الكوز المنتكسة التي لا تحمل الماء وبالتالي لا تحمل الخير ولا تحمل الهداية، وسبب انتكاسها أنها تعبد الشهوة، تعبد هواها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب. بص المعنى: أشرب منها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كأن الهوى والشهوة، الهوى ده يعني يدخل في ذلك أصحاب البدع والمنكرات، أصحاب البدع الذين اخترعوا في ذلك ما ليس منه، ويدخل في ذلك أصحاب الشهوات والعصاء الذين يقترفون الكبائر والمنكرات. فتأمل، أشرب، اللفظة دي لفظة عميقة أوي فعلا، لأنه يعني إذا امتلأ القلب حبا وشغفا بالمعصية فإنه يشربها، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود عن بني إسرائيل في أمر الإيه؟ فأمر العجل. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تأمل، وشربوا حب هذه الإيه؟ حب هذا الكفر، حب هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، فامتلأت قلوبهم حبا ورغبة وشغفا بهذا الباطل. وهذا إذا حصل للقلب حال بينه وبين أن يرجع. تعرف بتوع المخدرات بيتكلموا على جزئية عجيبة جدا في النفس، بيتكلموا على أن المريض بالمخدرات الذي ابتلي بهذا الداء الوبيل فإنه يجد في نفسه إرادة التعاطي، وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا. موضوع إرادة التعاطي ده إنه يجد في نفسه الرغبة ولا ترح نفسه الفكرة، فكرة التعاطي، فده في عشان يجاهد هذه الفكرة محتاج إلى تقوية النفس، وده بيبقى بطرق معينة عشان تقوى نفسه وقلبه ويستطيع أن يتخلص، من هذه الفكرة. إنما تجد كثير منهم يضعف عندما تأتي أو تلح عليه فكرة التعاطي، فلا تجد في قلبه إرادة، عبد. واحد كان بيقول لي يا شيخ أنا والله أنا معاكم في المسجد بحس براحة كبيرة جدا، لكن لما بقى معاها ما أقدرش أمسك نفسي. والله. وكان الولد الشاب ده كان لسه خارج من رمضان وصيام وعبادة وطاعة سبحان الله، وأول ما قابلها انتهت كل حاجة. إيه الضعف ده؟ ده فساد في القلب، أشرب حب الشهوة وحب الحرام، وذلك بسبب كثرة تعاطيه وتعديه، فأدى ذلك لامتلاء القلب بحب ذلك. أشرب من هواه، بص المعنى، عايز سفنجة تقعد تملاها مية، ها؟ فما زال الذنب على الذنب حتى يعمل قلب، نسأل الله العفو والعافية، يعمل قلب ويسود ويمتلئ بحب الايه؟ الشهوات، فلا يحول فيحول بينه وبين معرفة الحق. ولذلك قال فهذا سبب لايه؟ لفساد القلب. لو كمان بيقول ايه بقى؟ بيقول فساد القلب فساده فساد تصوراته. تعرف القلب يفسد تصوره، يعني يريد الباطل ويأنف الخير. سبحانك يا رب، القلب لما يفسد تفسد تصوراته. عارفين يا اخواننا زي المرايه اللي بتشوش كده، لما المرايه تسود كده خالص وتبدا تبقى فيها نقر سودا وبتاع، فتبقى المرايه مش شايف انت فيها صور منغمشه. هو ده بالظبط، القلب يفسد تصوراته، وادراكاته، فلا يرى الحقيقه. حتى لو شوف في لو في صوره ما تنطبعش في ايه؟ في قلبه. لو الصوره تنطبع مشوشه. وكذلك الحق اذا اتاه وسمعه ورآه وجاءته الايات لا ينتفع بها، صلى الله عليه وسلم، تفسد تصوراته. يعني مثلا لما تجيله الايه او البليه لعله يعترض او يعتبر، يقول انما هي الطبيعه. الطبيعه يا عم فينا كده، او هذه هي الايام لا علاقه لها بالله، يعني تفسد تصوراته، ما يقدرش يصور ما ينفعه، نسال الله العفو والعافيه. وده فساد عريض للقلب. وبيقول ومن اسباب ذلك ايضا، شوف الكلام بيقول ايه، فان من اسباب ذلك الذين يقول وعبوديته، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته، يعني لغير الله. فمنهم من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات اللي بيجروا الرياسة دول، المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإن جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه. وده حال الملوك الظلمة على مدار العصور، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل. الحق أبلج. تعرف يعني دفع الصائل؟ لما يصول عليك الرجل في بيتك، لو صال عليك صائل في بيتك أو في دارك أو في محل إقامتك أو في متجرك أو تدفعه، يعني هو ظالم متعد، تدفعه بكل طريقة بكل وسيلة. فكذلك أفعل من كان يريد الباطل، من كان يبحث عن الرئاسة يدفع الحق دفعا بكل طريقة. كيف أطمس هذا الحق حتى أصل إلى مراده؟ نعوذ بالله. فيصور له قلبه هو عبد هذه الإرادة، طلب للرئاسة جعله عبدا للرئاسة، فجعله يضحي بكل شيء من أجلها حتى بالحق. وهذا من أعظم أسباب الفساد. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى، وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وآتوا إليه مذعنين. لما يتبقى الآية تناصرهم، لو جاء الحق بخلاف قصدهم يبقى عدو، هم أعداء الحق بكل طريق، بالسجن بالدفع بالضرب بكل سبيل، المهم أن يتخلصوا من ذلك حتى يصلوا في النهاية إلى المراد. قال ابن القيم: وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. نسأل الله العافية. والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها وانحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله تبارك وتعالى، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين. فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه. نسأل الله العفو والعافية. تعرف في الدنيا يظهر عند انقطاع هذه الغايات واضمحلالها وفنائها، كان معاه فلوس والناس كلها كانت بتحبه عشان كده، فلما ذهب المال انقطعت عنه النفوس، كان في رياسة وكان يبحث عنها، فلما اضمحلت خرج من الرياسة انتهت كل شيء. كان في شيء يبحث عن شيء من الشهوة، فإذا انقطعت وانتهت انتهى كل شيء، يشعر بالانقطاع والاضمحلال والفناء، فنت خلاص ما أراد. يبقى بقى إيه؟ تبقى العقوبة. وأشد ما يظهر ذلك عند الموت فعلا، يعني الموت بيظهر الحقيقة. الموت بيظهر الحقيقة أنها أنك أن أن أن هذه الدنيا منقطعة وأنها مرتحلة مدبرة وأن الآخرة مرتحلة مقبلة، وتظهر عندها يضع عندها ضعف الإنسان وانكساره وعبوديته لله شاء أم أبى، بيخرج من الدنيا حتف أنفه يعني رغم أنفه هو مش عايز يخرج بس بيخرج. إذن ليس الأمر إليه إنما الأمر إلى غيره، فمن كان هذا حاله فعلى ماذا يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى؟ وهؤلاء أفسد الناس قلوبا وأشد الناس خسرانا عند الموت. ويقول ابن القيم: وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصية له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصية إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. إيه بقى ده أخير ده؟ إيه الصورة دي من صور فساد القلوب؟ هو طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى العبودية وطلب الجنة، لكنه لم يتوسل إليها بالوسائل التي توصله إليها، وإنما اخترع وسائلا وطرقا يظنها تقربه ولكنها إيه؟ تبعده، كمن اخترع كدين الشيعة ومن اخترع دين الخوارج البدع الضلالات التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، ومن كان على شاكلتها من البدع والانحرافات، وهو بيظن ان هو ايه بيقترب، يعني بيفتح دماغه بالسيف كده. ها شوفوا المناظر القذرة دي، مناظر يعني مقززة، باقي بيعور نفسه وبيعور أولاده ويظن أنه تقرب، يعني هو فاكر أنه لما يعمل كده ويلطم ويصوت، نعوذ بالله من ذلك، وشق يلطم الخدود وشق الجيوب ويفعل ويدعو دعوة الجاهلية، يظن أنه تقرب من الله تبارك وتعالى، وما يزداد والله من الله إلا بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية. حاجة سبحان الله، ويجعل ذلك عيدا يتقربون به إلى الله. فمن كان هذا حاله فهو أفسد الناس قلوبا، لأنه فاسد القصد، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. وشفاؤه أن يعبد الله كما أمر حتى يصلح قلبه. زي قلوب أهل الأهواء قلوب قاسية جدا. فعلا والله، تعرف قلوب أهل الأهواء أهل البدع أشد قسوة من قلوب أصحاب الذنوب والكبائر، يعني الذي يزني ويشرب الخمر ويأكل الربا قلبه قد يكون أرق من قلب صاحب البدع. ليه؟ لأن صاحب البدع في الحقيقة ظن أنه تقرب من الله تبارك وتعالى، يعني بيفعل بناء على مشروعية، يظن أن هذا الأمر مشروع بناء على اختراع الاخترع، شايف ان ده دين مخترع وان احنا ننفع مثلا نتقرب الى الله بهو هو هو هو هو هو هو، يقول لك انا عدت عملت هو هو مليون مر، طب ما تعمل ان شاء الله مليون الف مليون مر، من اذن لك في ذلك؟ مين قال لك ان ربنا يعني انت عملت هو هو هو هو هو هو هو هو هو تاخد حسنات؟ اللي هو عبادة الله بالاسم الغائب. يقول لك أنا ممكن نتقرب إلى الله بذكر الله بالاسم العلم، الله الله الله الله الله الله الله الله الله، أو بالاسم الغائب، إن هو يتقرب إلى الله بهو هو هو هو كده. فمن والله من البلية ما يضحك، يعني من أذن له في ذلك؟ لا تدري من الذي قال له أن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في هذا، أو أن حديث صحيح مثلا في البخاري أو في مسلم أو في كتب السنة أو المسانيد أو في أي مكان أنه يجوز للعبد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذكره بهذه الطريقة، أو أنه يبقى يعني أنه يبقى غاية مأموله أن يجد وجدا في السماع والسماع والرقص، يبقى راجل محترم واخد بالك، شيبة وهيبة كما يقولون، واخد بالك، وآخر وتمايل وترنح ويرقص من أجل الوجد في القلب، أن يجد في قلبه، واخد بالك، ويبقى أنتم مش فاهمين حاجة، أنتم بتوع وجد أنتم ولا بتوع ها ولا بتوع ولا فاهمين حاجة، أنتم ناس أبعد الناس على بيتكلم عن السنة يعني، ونوم أنتم أبعد الناس عن الله، لا تعرفون وجدا ولا تعرفون شيئا من المعاني الإيمانية، والإيمان ما يجيش غير بالرأس والسماع الشيطاني، هذا هو الإيمان الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الراجل يترنح ويترقص كده ويتراقص، حاجة والله عجيبة، وهو ما عنده مستند، هو بيظن أن له مستندا، هو لا عنده لا مستند لا من كتاب ولا سنة، ولا عنده دليل على ذلك من كتاب ولا سنة، وإنما هي الاختراعات والافتراءات، ويقول لك حدثني قلبي عن ربي، واخد بالك، وإنما يظن، المشكلة أنه يظن أنه تقرب، وذلك فساد في قلبه، ده في فساد انحراف شديد جدا، يعني يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، تنتكس القلوب، وقلوب بتبقى قاسية جدا لأنها بتجد صعوبة في تغييرها، وهذا من أعظم أمراض القلوب. وذلك ابن القيم هنا قال كلام بقى نفيس جدا، يعني أنت تتأمل في الجزئية دي، بيقول إيه، فإن هذا الدواء لكل من ذكرنا من صور الفساد، فساد القلب، فإن هذا الدواء، دواء إيه، إياك نعبد وإياك نستعين، مركب من ستة أجزاء، مركب من ستة أجزاء، بيقول ابن القيم، وأما الأول عبودية الله لا غير، الثاني بأمره وشرعه، الثالث لا بالهوى، لا بالبدع، ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، كده أربعة، بالاستعانة على عبوديته به، استعانة بالله على الإيه، على العبادة، لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره، كلام من أروع ما يكون، عبودية الله بأمره وشرعه، لا بالأهواء، لا بالآراء، والاستعانة بالله على ذلك، وترك الحول والطول، مش بقوتك، مش بعقلك، مش تفكيرك، وإنما هو بعون الله وبتوفيق الله وبفضل الله. فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض، الطبيب اللطيف اللي هو العالم الرباني والمربي الذي يربي في العبد كيف يعبد، يعبد الله وبه يستعين، يعبد وما تغرش بالعبادة، يعبد ربنا ولا يصيبه الغرور والكبر بسبب العبادة، لأنه معاه مربي بربيه، يقول لا تغتر بصلاة، لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة ذكر ولا قراءة للقرآن، فيتربى على أن يعبد ولا يغتر بعبادة، وعلى أنه لا معين له في هذه العبادة إلا الله، فيرى التوفيق والإعانة والتسديد من الله، فلا ينظر لنفسه، يصابش بالعب ولا بالكبر أبدا، بل يظل متواضع مستشعر أن الفضل من الله، ربنا هو الوفاء، ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي وفقه لذلك وأعانه وسدده عليه. فإياك نعبد وإياك نستعين مركبة من هذه الأجزاء الستة اللي احنا ذكرناها، فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر، فات أجزاء من إيه؟ من إياك نعبد وإياك إيه؟ وإياك نستعين، لما يفوت منها أجزاء، لما تتحققش في نفسه معاني العبودية، تتحققش في نفسه معاني الاتباع، ما تحققش في نفسه الخضوع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، لما يرى نفسه، لما يعجب برأيه، لما تتحققش فيه بعض المعاني، ما يتحققش له الإيه؟ الشفاء التام. يعني الشفاء التام للقلب ده على قدر تحقق المعاني، تحققت هذه المعاني تحقق ايه؟ الشفاء، قلب اصبح قلبا قويا ابيضا متماسكا صلدا يضره فتنة إلى قيام الساعة، مستعينا بالله متوكلا على الله، لا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب إلا منه، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يغتر بنفسه، ولا يركن إلى نفسه، دائم السؤال والعبودية لله تبارك وتعالى، قلب قوي جدا مليء بالنور مليء بالبصيرة. فهذا بسبب أنه بيعبد الله بأمره وشرعه، يبقى ده بيعبد ربنا ويتعلم أمر الله لأجل أن يخضع لله وفق ما شرع. شوف كلام، بيتعلم أمر ربنا عشان يعمل به، لأجل أن يعمل بهذا أو بهذه الأوامر وبهذه الشرائع، فيتعلم ويعمل بعلمه ويعبد الله وفق ذلك، فتكون الهداية التامة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. سبحان الله، يا رب نجينا يا رب من الرياء والكبر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. قال: فدواء الرياء بإياك نعبد، يعني إياك وحدك نعبد، لا نعبد سواك، لا نتوجه إلى غيرك، لا نريد من الناس شيئا، لا نطلب منهم وجاهة ولا مكانة ولا رياسة، ولا نبحث بعبوديتنا على شرف نناله منهم، وإنما نريد الثواب منك يا رب، وإنما نريد منك الجنة يا رب، وإنما نريد رضوانك يا رب، إنما نبحث عن ذلك لا نبحث عن شيء غيره، سواء في عبادتنا الظاهرة أو في عبادتنا الباطنة، ما فيما توجه إلى الله تبارك وتعالى به بجوارحنا أو بقلوبنا، كل ما نفعله لله تبارك وتعالى نرجو بذلك الثواب من الله، ما علمه الناس وما لم يعلموه نريد بذلك الثواب من الله وحده لا شريك له. فهذا يحقق يحقق الشفاء للقلب والنقاء. أما الرياء فإنه داء، ويؤدي إلى داء وبيل، يؤدي إلى تشغيب القلب، يشغب على القلب، يفسد إرادة القلب. فقال: فأما دواء، وهما الرياء والكبر، فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. إزاي دواء الكبر بإياك نستعين؟ أن الإنسان يتخلص من حظنا، أيوة نعم، أنه لا يركن إلى نفسه، الإنسان بيغتر بنفسه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فعندما يعلم أن التوفيق من الله، والتسديد من الله، والإعانة من الله، وما به من خير وما به من نعمة فمن الله، سواء كانت هذه النعمة نعمة دنيوية أو نعمة أعظم منها نعمة أخروية، فكل ذلك من الله، فلا يرى لنفسه شيئا، فلا يغتر بها ولا يركن إليها ولا يتكبر وينظر أنه أفضل من غيره وأنه كذا وأنه كذا، وإنما أتيه على علم عنده، كما قال ذلك من يعني لعنه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو ذمه الله في القرآن: إنما أتيته على علم عندي. فهذا في الحقيقة يدلك على خطورة إياك نعبد وإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذا كلام ابن القيم رحمه الله، قدس الله روحه، يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. يا سلام، جزاه الله خير. إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإن عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. إذا كان الشفاء في القلب اللي هو أعظم الشفائين حصل بالقرآن، حصل بالفاتحة، فحصول شفاء البدن بها أولى، لأنه أدنى الشفائين. لأن أعظم المرضين مرض القلب وليس مرض البدن. فإن العبد إذا مرض قلبه خسر خسرانا عظيما، يعني يخسر الآخرة، يخسر نفسه في الحقيقة، يخسر الأولى والآخرة فعلا. بينما لو قد يمرض البدن ولا يمرض القلب، قلب حي نابض في بدن عليل، هذا قد يكون سبب لرفعته عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون سبب لغفران ذنوبه ورفع درجته عند الله تبارك وتعالى. وكم من الناس لهم مكان عند الله وهم طريح الأسرة، هم لهم عند الله مكانة لا يصل إليها إلا بذلك. فيبتليهم الله تبارك وتعالى حتى لا يمشي على الأرض، لا يمشي أحدهم على الأرض وعليه خطيئة. فالقضية تدلك على إذا كانت الفاتحة فيها شفاء للقلوب من كل الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى، فما بالك بشفاء الأبدان. يقول: فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة. ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، لدغته عقرب، فأتوهم، أتوا لأصحاب النبي، فقالوا: هل عندكم من رقية؟ أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم. شوف سماحة النفس، مع أنهم لم يقروهم ولم يضيفوا، دي كبير قوي عند العرب، زي ما يضيفوش، يضيف عليه زي ما يضيفوش، ولكن كان عندهم سماحة النفس، تجاوز عن السيئة، العفو عن الخطيئة، الإحسان إلى من أساء إليه، ادفع بالتي أحسن. فقال الصحابة: قالوا: نعم، فينا راكي، ولكنكم لم تقرونا، فلنفعل حتى يجعلوا لنا جعلا. عشان نقول بدل انتوا عملتوا كده بقى، بس انا هنعاقبكم على الايه، على اللي انتوا عملتوه. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فلا نفعل حتى يجعلوا لنا جعلا شيئا مقدرا، يعني جعل يعني ايه، مكافأة على ذلك. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم اذا شفي سيدهم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، لا اكثر، بيقرأ بالفاتحة بس، قلب متعلق بالله، راغب في الإجابة، رجل صالح مقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو الله ويقرأ بهذه السورة. تقول لي: يا شيخ أريد الفتحة ما بتأثرش. المشكلة عندك، المشكلة في الراقي. الرقية نافعة، ولكن الرقية بالراقي، عارف زي كده كان يقول في الرقية: كالسيف البتار، فانظر إلى اليد الذي تحمله. أنت معك سيف بتار دلوقتي، ولكن إيد ضعيفة، مش قادر تشيل السيف، مش قادر تحمله، خلاص لن يؤثر. إنما لو كانت يدا قوية فتية تضرب بالسيف يؤثر أعظم التأثير. ولذلك قالوا: الرقية بالإيه؟ بالراقي. فرجل من الصحابة قام يقرأ بالفاتحة، فقام كأن لم يكن به قلبه، يعني لم يكن به علة، قام كأنه نشط من عقال، فكيته كده زي ما يكون بتفك الايه، بتفك الإبل من عقالها تطلع تجري. فهكذا الرجل رقاه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما رقاه كأنه نشط من عقال، انطلق كأنك كنت ضربته وفكيته، سبحانك يا رب. قالوا: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تضلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك. مش ممكن نعمل حاجة لما ايه، شوف الصحابة، لو حتى يعني ايه ورد في نفسه شبهة أنه ممكن أنه يرقي بالقرآن يأخذ على ذلك أجرا. طب ممكن من كذا ولا مش ممكن؟ لا تفعلوا، استظروا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا ذلك له، فقال النبي ما يدريك أنها رقية، يقر كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فأقره على ذلك. فقد تضمن هذا الحديث حصور شفاء هذا اللذيق بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. نعم والله، هذا مع كون المحل غير قابل أو غير قابل. كلام جميل، المحل غير قابل، ده كافر، اللذيق كافر، ولكن الراقي مسلم. إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، فكان إذن فكيف إذا كان المحل قابلا؟ شوف، مع أن المحل غير قابل ولكن الفاتحة شفته لقوة الفاتحة ولقوة القرآن، ولأنها شفاء لكل داء. فما بالك إذا كان المحل قابلا، يعني لو كان راجل مؤمن صالح. وذلك الرقية نافعة في كل حال. أنت لما تقول للناس، تقول للناس ما في إشكالية أن تتطبب، خذوا بالطب، فإن الله ما أنزل الله داء، ما قدر الله داء إلا أنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لكن إذا الرقية المريض فهذا فيه شفاء، الرقية نافعة بكل حال. مش تقرأ الفاتحة بتجرب، بتجربش ربنا يا ابني. أنت تقرأ الفاتحة وقلبك موقن بالإجابة، مقبل على الله تبارك وتعالى، تعلم أن الفاتحة فيها شفاء عظيم لكل داء، جعلها الله كذلك. فخذ بهذا السبب، فإنه من أعظم الأسباب. بالإضافة إذا كان المرض يحتاج إلى تطبب، ما في حرك، الأخذ بالأسباب من أمر الله تبارك وتعالى، وترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد فيها قدح في التوحيد. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.